بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الحق سبحانه وتعالى حصر هذه الأشياء في أن أحدا من خلقه لا يعلمها، وليس معنى ذلك أن هذه هي الخمسة التي استأثر الله بعلمها، بل ما أكثر ما استأثر الله بعلمه، لأنه قال فيما سبق: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إذن هذه المسألة الخمسة لا بد أن يكون الجواب عنها لسؤال سأل عن هذه الخمسة بخصوصها. أما ما أكثر ما في علم الله مما لا نعلمه، وقد أجل سبحانه ميلاد بعض أسرار كونه لنعلم أننا في كل يوم نجهل ما عند الله، ثم يأتي شيء جديد، وهذا ونحن لا نزال في الدنيا، فما بالنا في الآخرة إن شاء الله في الجنة. النبي يقول فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المعلومات اللي الناس تعرفها بتنفصل فيما يأتي: ما لا عين رأت، أنت ترى بعينك أشياء، ولكنك تسمع بأذنك لمرائي غيرك، يبقى الرقعة هي اللي أوسع، أن تسمع أو أن ترى؟ أن تسمع، لأنك لا ترى إلا ما تراه عينك، ولكنك تسمع ما تراه عيون الآخرين. طيب، أنت تسمع وأنت ترى لموجود ولا خطر على قلب بشر، يبقى معناها أنها أشياء إيه؟ أشياء غيبية خالص ما تخطرش على قلب بشر. وبعد ذلك يقول الحق في آية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. الله، يبقى إذن الخمسة دي مش هي المفاتيح الغيب، ده دي اللي سئل عن رسول الله فأجابه الله بها، لأنهم حدثوا في أسوابها أن رجلا من محارب قبيلة اسمها محارب جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل اسمه الحارث ابن عمرو ابن حارثة. قال: يا رسول الله، أنا أريد أن أعلم متى الساعة. إذا كان جبريل سأل قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يبقى إن الله عنده علم الساعة، يبقى دي جابت الجواب دي. قال له: وقد بذرت بذري وأنتظر المطر، فمتى ينزل؟ قال: وينزل الإيه؟ الغيث. قال: وامرأتي حامل وأنا أريد منها أن تلد ذكرا. قال: ويعلم ما في الأرحام. قال: وقد أعددت لليوم عدته، فماذا أعد لغد؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. قال: علفت موقع حياتي، فأي كيف أعرف موقع مماتي؟ قال: وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى إذن المسألة جواب عن أشياء محدودة، فقال دي استأثر الله بعلمه، فليس معنى ذلك أن ربنا ما استأثرت إلا بعلم دي، لا، ما أثر ما إيه؟ ما استأثر الله بعلمه. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في آياته بعض النماذج، فيأتي الخلق ليستدركوا على مقولة الله في أشياء. مثلا علم الساعة دي ما حدش بيقدر يتكلم، ودي انتوا سمعتم ناس تنبهوا كتير بأن الساعة هتقوم يوم كذا وفي شهر كذا ومش عارف ايه، وطلع كله ايه؟ كل كده. ولو قدر هؤلاء أو كانوا يؤمنون أو يعلمون بما قال الله لما اجترأوا في أن يقولوا شيء، لأنها ما تنحسبش، لأنها إيه؟ ما تنحسبش أبدا. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستشعر الناس الساعة التي قد يشكون فيها، وكثير منهم يشك فيها والقيامة ده، فلازم يستشعروها في كل إيه؟ في كل لحظة، عشان لما يستشعروها في كل لحظة يحاولون الاستعداد إيه؟ الاستعداد لها. كما أخفى ساعة الموت، ساعة الموت أخفاها ربنا عن الناس، واحد يموت سنه ثانية، واحد دقيقة، واحد ساعة، واحد يوم، واحد ليلة، مش كده؟ وواحد أسبوع، وواحد شهر، وواحد سنة، وواحد 50 إلى آخره. حد الشعر في الحكاية دي، لأن ملهاش إيه؟ مقدمات. الناس بتفهم ان قد يكون لها مقدمات من مرض، يقول له لا يا اخي، كم مريض لقيناه ايه وكم صحيح وايه ومات. قال ازاي ايه مريضكم؟ قال له سلمنا مات. ازاي مريضكم؟ قال له ايه سلمني مات. فلا تحسب السقم كأس الممات، وان كان سقما شديد الاثر، فرب عليل تراه استفاق، ورب سليم تراه احتضر. ولا السن، كم بودرت غادة كعاب، يعني لسه بنت صغيرة، وغودرت أمها العجوز، يجوز أن تبطئ المنايا والخلد في الدهر؟ لا يجوز. فربنا خلاه عشان نبقى تملي إيه؟ تملي منتظرينه في أي وقت، ونشوف ناس سلام وكل حاجة، وبعدين تحصل حتى في الطريق بيت يتزلزل يقع، بيت ما يتزلزلش ينهدم عليه. قال لا، مسألة إيه دي؟ أم قالك لتتوقع دائما أنك تلقى الله به، لأن من مات قامت قيامته، ما عادش في عمل بقى بعد كده، أكن القيامة بتاعته إيه؟ أكن القيامة بتاعته. فيقول ولذلك قالوا الإبهام في ساعة الموت هو أشد أنواع البيان لساعات الموت، لأن لما أبهمه في وقت إيه أشاعه في كل وقت ولا لا؟ يبقى أشاعه في كل وقت، يبقى ده البيان الإيه؟ البيان الواضح. فدي حتة أدي واحدة، يعني عنده علم الساعة وينزل الغيث. في بيتنبأوا مهار، يقول لك المطر ومش المطر، يقوم الله سبحانه. هم عملوها بإيه؟ بمقاييس الهواء والغيم قد إيه، وسرعة الريح قد إيه، وتمشي وترتفع ولا ما ترتفعش، لكن ما عرفوش إن في أشياء تحدث في كون الله ما تدخلش في حساب الكمبيوتر بتاعه. يصح ان فيه نظام والريح هيمشي كده ومتجه الناحيه الفلانيه ويعلى، لان معنى يعلى ان الماء لما بيتبخر بيعقد سحاب، السحاب ده بيرتفع في الجو والريح بتحمله في اي حته، فالى ان يصادف منطقه بارده يوم يتكثف امتى؟ وينزل قطرات لما يصادف حته برد. احنا لما جينا نعمل الماء المقطر عملنا ايه؟ مش جبنا موقد وحطنا فيه إناء عليه إناء وفيه مية وقعدنا نغلي المية؟ المية لما تتغلي تحصل إيه؟ تطلع بخار، البخار حجمه أكتر يقوم يملى الإيه؟ الآنية، يقوم يضطر إيه؟ يطلع. لما يطلع خدوه في أنبوبة ومشوه، ومشوا على الأنبوبة دي مية ساعة، فلما مشوا عليها مية ساعة تكثف الثاني فنزل ماء مقطر، هي دي عملية المية. تمام، يبقى البخار بيطلع ويرتفع في مين؟ في السماء، وبعد ذلك الريح تحمله وتحمله الى عالي او الى واطي او الى مستوي. فان كنت تحمله الى منطقه بارده، لان احنا عارفين ان كل الانسان ما يعلى في الجو المنطقه تبقى ايه، ولذلك قلنا من معجزات الله في خلقه ان انت كل ما تقرب من مصدر الحراره وهو الشمس الجو يبرد. الله، طب الشمس ايه بقى؟ نشوف كل ما تقرب منها انت الجو يبرد، كل ما تنتهي. ولذلك الاماكن المرتفعه بنروحها بالصيف ولا لا؟ الله، يبقى اذا شوف، مع ان المفروض ان ما دام ده مصدر الحراره الشمس كان كل ما اقرب منها تبقى حر، لا كل ما ابعد عنها تبقى حر. ان نزلت في الارض كل 30 متر تزيد درجه. الله، يبقى اذا دي مساله مش روتينيه، دي مساله قدره. كن فيكون ربنا لازم يجمع لك الاضداد عشان يثبت طلاقه قدرته، يخلفها ويعملها. زي ما قلنا يقول لك بص الحجر ده، بص هذا الحجر، وده ارجمه، وده ايمان وده ايمان، وهم الحجر واحد، دي ينباس وده ينداس، وده يقبل وده يقبل. الله، مسألة مش عايزة روتين، المسألة عايزة أوامر. الأوامر عشان يعرف مدى الالتزام في النفس الإنسانية الإيمانية للرب الذي أحيا والرب الذي كلف. وينزل الغيث. تقول لك بقى تيجي بعدين تغلط، تيجي حريقة في أي حتة مش معمول حساب هنا. الحريقة تعمل إيه؟ تقوم عاملة خلخلة في الهواء، بتحرق في غير الهواء إيه؟ يغير مسارهم خالص، ولا ينزلش مطر زي ما قال. الله. ولذلك انت تقول لك الجو هيبقى مش عارف ايه، وبعدين تلتفت تلاقيها في بعض الاحيان ايه خنفت ولا ما خنفتش. ليه؟ بده يقول لك لا، ده دي حته مقاييسكم ما تجيبهاش. ليه؟ لان في احداث ثانيه ما بتبقاش داخله في حسابكم. وبعد ذلك قال ويعلم ما في الايه، ويعلم ما في الارحام. المشكله دلوقتي انهم دلوقتي الواحده الحامل ياخدوها وبعدين يحددوا نوع الايه، نوع الجنين. اهيد اللي عملت اشكال بقى وعملت بلبله في الناس. قال لك يا اخي ربنا بيقول ويعلموا ما في الايه، هم ناس علموها دلوقتي. نقول له عال علموها امتى بقى؟ بعد قد ايه كده؟ لا بعد كم يوم يعني، ولا بعد كم شهر الولد يبان انه ذكر. هو يعلمه قبل آلاتكم ما تعرفه، وهو يعلمه قبل ما تحمل امه فيه. ما بشرش سيدنا زكريا وقال له انا هجيب لك ولد وسميه يحيى لحد الراجل ما تعجب. تقول بقى هنا لا نعلمها علما بالذات بذاتنا، انما نعلم به من الله. يبقى مش عالم غيب بقى، يبقى معلم غيب. يبقى ايه؟ معلم. سيدنا ابو بكر كان مخلف محمد وعبد الرحمن وأسماء وعائشة، وكان متجوز بنت خارجة. فلما جه قبل ما يموت كده قال لها عائشة إنما هما أخواك وأختاك. تعجبت أختك إيه ده؟ مفيش إلا مين؟ واحدة بس هي اللي موجودة. وبعدين لما مات طلعت بنت خارجة حبلي وولدت بنت. يبقى هل ده يقال راح خد حتة وقعد يحللها؟ انما اعلم من الله. يبقى اذا الممنوع العلم الذات، انما هو يعلم بذاته لا ما يعرفش. طب تعال الطبيب اللي عرف انه هو حلل وخد حته وعرف دي، وبقيه الناس اللي ما حللوش ما عرفوش. يبقى هو برضو عرف اللي انت اللي احنا، وهو ادوك خد حته من المخلوق وحللها ولا ما حللها. لا الشطارة تقعدها كده قدامك ولا انت ان شاء الله جيبه محمد. ودي ما تحصلش خلاص، ما تحصلش دي ابدا على الاول. وبعدين قال ايه وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. تكسب ايه الانسان؟ اما بيعمل لدنيا واما بيعمل لاخرى. فان كان ماذا تكسب غدا ام من الخير المادي لذاته عشان يعيش ويعيش، وان كان من مسألة التكليف يا ترى يعمل خير ولا يعمل شر، يعمل حسنة ولا ايه يعمل سيئة، يمكن يتغير فكره، يتغير خاطره. الله. يبقى اذا برضو مسألة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول يا ابن ادم لا تسألني عن رزق غد كما لم اطالبك بعمل غد. انا ما طلبتش منك انك تعمل ايه بكرة، انا ما طلبتش منك انك تعمل، وانت تقول لي عبادة ايه. سيب المسألة كده. طيب نيجي بقى لسيدنا رسول الله وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي برضو فيها الإشكال. ألم يقل رسول الله للأنصار حينما وزع الغنائم وساب الأنصار ودى الناس تانية، أم الأنصار يعني خدوا في نفسهم شوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام جابهم وقعد بقى يتلطف معهم، قال انتم لو قلتوا انك انت جيت مطرود واوتوني يبقوا صادقين، وفقير واغنتوني يبقوا صادقين، اخذتم المهاجرين وخدتهم معاكم تبقوا صادقين، كل دي تبقوا ايه صادقين. لكن الا تحبون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون الى المدينة برسول الله؟ بالله ده كلام ايه بقى؟ ده اسمة ايه الحلوة دي؟ المحيا محياكم والممات. يبقى نبأ رسول الله أنه يموت في المدينة. يبقى بأي أرض تموت جت فيها حتة سدنة. أم قال لك هتقول أرض إيه؟ الأرض العامة ولا الأرض الخاصة؟ صحيح يموت في المدينة، إنما يموت في أي حجرة من حجر زوجاته. يبقى إذا الأرض الخاصة تجهل برضه. هيموت وهو ماشي كده شوية ويا مش عارف إيه، ولا هيموت وهو رايح برضه مجهولة في الأرض الخاصة، وإن كانت في الأرض العامة. نقول له طب وفي الأرض الخاصة والعامة والنبي قال طب ربنا هو اللي أطلع؟ ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي أطلع. كان أبو جعفر المنصور وده الخليفة العباسي يحب الحياة وخايف من الموت، فبقى فمل يجيب المنجمين ويقعد يسألهم ومش عارف إيه وبتاع حاجة زي دي. قام ربنا حب يقطع عليه الحكاية دي، قام شاف في الرؤيا إن إيد ممتدة من البحر وعاملة كده، فجاب اللي بيعبروا الإيه الرؤى، فواحد قال 5 أعوام ده بده اللي ينافقه شوية يعني، واحد قال طب وليه مش 5 أشهر، التاني قال لي طب وليه مش 5 سنين، قالوا التالت ليه مش 5 دقايق، هي 5. إذا كل واحد عمال بيجيب إيه 5 في 5. فذهبت المسألة إلى أبو حنيفة رضي الله عنه، قال إنما يريد الله أن يقول 5 اللي هم إيه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا اللي قاله مين؟ اللي قاله سيدنا أبو إيه؟ أبو حنيفة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. التسجيل ده كله لازم يكون إن الله عليم، لازم خبير، عليم إيه؟ عليم خبير. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يريح الناس من الفكر في هذه المسألة، وكل ما يجب أن يعلمه أن مقادير الله تجري دائما إلى أجل مسمى، وما فيش علمك لا يقدم بالله لو عرف ان هو هيموت امتى يموت كذا، ده يقعد متنكد متنكد الله. طب خلي واحد يعرف 1000 حادث سر في حياته ثم يعلم حادثا واحدا محزنا، خلص كل السرور ده يضيع ولا ما يضيعش؟ فربنا بده يخلينا نقبله على الله بثقتنا في مجريات قدر الله. الله الله ما شاء الله، نثق فيها وخلاص. نعم.